إلا استثنى حالة المبالغة بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الصائم لأنك إذا بالغت في الاستنشاق لا بد أن يذهب الماء إلى الحلق ثم يذهب إلى الجوف، وهذا الصائم منهي عن ذلك. فالنبي أمر بالمبالغة في الاستنشاق ولا أمر به صلى الله عليه وسلم إلا لحكم، ولأن هذا مقتضى الصحة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ما ينفع أمته في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. فالنبي أمر بالمبالغة في الاستنشاق وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بلغت في الاستنشاق في حال الصيام يذهب الماء ويدخل إلى جوفك، والصائم منهي أن يدخل إلى جوف شيء لا ماء ولا غيره. فهذا وجه، فهذا يدل على استحباب المبالغة في الاستنشاق في كل الحالات إلا في حالة الصيام، لأن النبي قال أسبغ الوضوء، والإسباغ الوضوء أن الإنسان يردد الماء على العضو حتى يتأكد أنه عم جميعا، لأنك لو تغرف الماء بيدك وتقول هكذا فيه ربما أنه وصل بعض العضو بعضه ما وصل إليه، لكنك إذا أسبغت بمعنى أنك دلكت ومررت على اليد كلها حتى تحققت أن اليد كلها وصلها الماء، واليد الثانية وكذلك الوجه وكذلك هذا طريقة الإسباغ. أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لنا، فينبغي لنا العمل بما فيها والتقيد بأقواله صلى الله عليه وسلم والاتصاف بأفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا بالنسبة للحية. سبق لنا أن حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى اللحية.